لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سالم رحمه الله: أنواع الطواف. وقال: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف التطوع. كان ينبغي أن نذكر طواف العمرة، فهو نوع آخر حكمه الركنية في العمرة. فالعمرة أركانها الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، فطواف العمرة ركن من أركانها. أما طواف القدوم فهو على الراجح واجب، ويسقط عمن لم يقدم مكة أو خرج إلى منى وعرفة مباشرة. طواف الإفاضة هو ركن في الحج. طواف الوداع واجب، وهل هو من النسك أم خارج النسك؟ واجب مستقل. الراجح أنه واجب مستقل. قال: سيأتي الكلام عليها في مواضعها. وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من طواف التطوع والصلاة في المسجد الحرام. وليس في طواف التطوع رمل ولا اضطباع، وذلك أنه يطوف وهو ليس بمحرم، فليس فيه رمل في الثلاثة أشواط الأولى ولا كشف المنكب في يعني الركعة ولا في السبعة أشهر. قال: والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله، بخلاف المساجد الأخرى فإن تحيتها الصلاة فيها. هذا الكلام يحتاج إلى دليل، مع أنه اشتهر على يعني ألسنة الكثيرين، وهو أن تحية المسجد الحرام الطواف، بمعنى أن كل داخل في أي وقت من الأوقات يطوف سبعا. هذا يحتاج إلى دليل. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا في عمرة القضاء، ولم يرد أنه كان يطوف كلما دخل، كل يوم يطوف خمس مرات كلما دخل المسجد للصلاة. هذا ليس فيه دليل، والله أعلى وأعلم. الظاهر أنه إما أن يطوف ويصلي ركعتين بعده، وإما أن يصلي ركعتين كسائر المساجد. فإذا طاف وصلى فقد حي المسجد الحرام، وإذا صلى فقد حي المسجد وقام بما يلزمه. قال: هذا وللطواف شروط وسنن وآداب نذكرها فيما يلي. شروط الطواف: يشترط للطواف الشروط الآتية: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجسة، لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى حل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن، صححه الألباني في صحيح الترمذي. فإذا استثني أمر الكلام بقيت بقية الشروط على ما هي عليه، ومنها الطهارة. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة من النجاسة. والراجح أن الطهارة من النجاسة شرط مع العلم والقدرة، أما الطهارة من الحدثين فهو شرط مطلقا كالصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال: أنفستي يعني الحيضة؟ قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. رواه مسلم. حتى تطهري. وهو ظاهر جدا في اشتراط الطهارة للطواف، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وعنها قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. رواه الشيخان. هذا دليل على وجوب الوضوء للطواف، وأنه لا بد وأن يكون على طهارة. يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليست شرطا، وإنما هي واجب، يجبر بالدم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والطواف بالبيت صلاة، فهذا طواف غير مقبول. أما أنه يجبر بالدم، فمن أين الدليل أن هذا واجب فقط وليس شرطا؟ الصواب أنه شرط. قالوا: فلو كان محدثا حدثا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه شاه، وإن طاف جنبا أو حائضا صح ولزمه بدنه. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل، ليس عندهم دليل على ذلك ولا على التفرقة. قال: ويعيده ما دام بمكة. وأما الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن فهي سنة عندهم فقط. قلنا أنها شرط مع العلم القدرة على إزالة النجاسة، شرط مع العلم والقدرة على إزالة النجاسة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب إلى مسألة انفرد بها، وهي أن الحائض إذا خافت فوات الرفقة ولم تطف بالبيت فإنها تستثفر وتتوضأ وتطف، وأنه ليس عليها شيء. وذكر أن هذه المسألة مبنية على يعني مراعاة ما قد يحدث من انقطاع السبيل أو فقدان الرفقة أو نحو ذلك، مما تساهل الناس بسبب هذه الفتوى بسببها في هذا الباب جدا. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تغتسلي. فمن يقول لها أن تطوف بالبيت مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد بطل كلامه، لأنه ليس عليه دليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما علم أنها قد حاضت، فقال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد طافت يوم النحر. قال: انفروا إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يحتبس من أجل صفية، فالمحرم يلزمه أن يبقى مع المرأة التي أتى بها، التي أتى معها محرما لها، حتى تطهر ثم تطوف. يقول لك بقى الفنادق اللي نقول لهم اقعدوا في الحرم، يقول لك الطيران وأجلوا التذكرة. هذا من ضمن النفقة الواجبة. لا تطوف البيت حتى تطهر. أما أنكم تأمرونها بأن تبقى أما أن يأمرونها بأنها ترحل وتطوف وهي يعني لم تطهر، هذا خلاف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يأثم المحرم إذا ترك المرأة التي هو محرمها فسافر دون أن تطوف، إنه يعرضها للضياع والخطر. وهي إن كانت فعلا تضيع فلتذهب ثم تعود، فتحرم بعمرة وتدخل مكة لتستكمل طواف الإفاضة. تطوف بعد ذلك بعد أن تطوف العمرة تطوف لطواف الإفاضة. وأما طواف الوداع فهو أسقط عن الحائط كما في حديث صفية، وإن كانت لا تخاف الهلاك والضياع فيلزمها أن تبقى حتى لو رحل محرمها، كأي امرأة في سفر تركها محرمها وهرب وانصرف، لا تأثم أن تسافر وتعود إلى أهلها وحدها، هي معذورة لأن محرمها تركها. يفضل معلق بقى حتى آخر العمر. ها؟ عليها تأخير، وهذا إذا كانت تخاف الهلاك والضياع إذا بقيت وحدها يبقى هي معذورة في موضوع التأخير. أحوط أن تفدي أن تكون عليها يعني شاة من أجل التأخير عن ذي الحج. ها؟ لا مش بدلة، لا ده الراجح إنه معليهاش. عشان ايه بقى ده؟ وهي رجعة لا تحرم بعمرة وتخش بعمرة. قال ومن كان به نجاسة ولا يمكن إزالتها كمن به سلس بول وكالمستحاضة التي لا يرقى دمها فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق، فإن الصلاة فيه خير من 100,000 فيما سواه من المساجد. روى مالك أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استسفري بثوب ثم طوفي. هذا مثل كل طهارة لمن عنده عذر متكرر في خروج الدم أو البول أو الغائط ممن لا يستطيع إزالته، فهو يتوضأ لكل صلاة ومنها الطهارة وطهارته بدليل حالة صحيحة وقد صلى بطهارة. المستحاضة ومن به سلس بول طهارتهم طالما في الوقت، إذا دخل وقت الصلاة توضأوا وصلوا على حالهم مع تقليل النجاسة ما استطاعوا. وهذه ليست دليل على طواف الحائض التي ليست مستحاضة، هذا حكم آخر والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.